لو كنت في الطائرة تذهب من هنا مثلا إلى بلدك جنوب أفريقيا، تمام، وأذن الفجر وأنت على الكرسي، كيف تصلي؟ ها إذا ما يسمح الطائرة ما فيها مصلى ولا يسمح أن تصلي في الممر، كيف تصلي وأنت على الكرسي؟ كيف؟ أيوة، تقوم، وإذا تستطيع تركع تركع وأنت قائم، وفي الجلوس تجلس على الكرسي. إيه، بعض الناس يصلي من بداية الصلاة وهو جالس، لا تقوم. طيب يا سليمان، وين قول المصنف من السؤال هذا؟ نفس المسألة. لا، أيوة، طيب صار قادر على القيام يجب أن يقوم. طيب، ويقال شخص وين قول المصنف أني أصلي وأنا واقف إذا كنت أقدر على القيام ولا أقدر على السجود؟ فقدر على القيام والقعود وعجز عن ركوع السجود أو ما راكان وما. نعم صحيح. يقول إذا ذهب العذر وهو في الوقت وهو في وقت الصلاة، هل عليه أن يعود؟ هل عليه أن يعيد الصلاة؟ لا، الصلاة ما تعاد، لأن الله فرض علينا خمس صلوات ما نعيدها، الذي صلى خلاص. يقول إذا كان هناك زحام في السير لماذا لا ينتظر حتى يرجع إلى المنزل ويصلي؟ احنا قلنا خشية وقت خروج الوقت، لكن إذا كان في وقت أو يستطيع أن يصلي في مسجد أو يقف، نعم، كسر السير مشتبك ما يستطيع أن يقف فيصلي وهو في السيارة. يقول هل يجب القيام في الطائرة إذا كان يؤدي إلى مفسدة مثل إيقافه عن الصلاة مطلقا في بعض الطائرات غير المسلمين؟ إذا كان يخشى الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب بسألك إبراهيم، لو أنت في المقعد الأول وصاحبك بيصلي معك في المقعد الثاني، تصلون جماعة ولا ما تصلون؟ ها؟ يعني تصلي به ولا ما تصلي به؟ ها؟ وما نقول ضرورة؟ ها؟ شو؟ يعني يصلي ولا ما يصلي؟ يعني اللي جنبك قال أنا مصلي وخويك وراك، ها؟ مهم بعد له، لكن توصل ولا ما يصلي؟ لا يصلي، فصات الفذ ما تصح. طيب لو صاحبه جنبه ورا تصلي بهم أنت؟ إيه، وتقومون وتجلسون، ها؟ إذا في قدرة القيام تقوم، ما في قدرة تصلون كلكم قعود. نعم، يمكن الآن ما ترى أحد يطبق هذه المسألة في الطائرات، يصلي قاعد ما يقوم. هذا من فوائد الدرس. نعم، فيدعو ما في عندها. نعم، من تسليمك. نعم، عشان ما تلخبطون بين الحديث الأول والثاني، الثاني جاي يبغى يسلم أنه يسلم فيقول تسليمكم حيث كنتم، والأول فصلوا عليه. نعم، ناخذ فرائض الزاد. لا، نشرح لكم فرائض، احنا فرائض اليوم ما في تسميع بس فيه الشرح، بشرح لكم عشان. طيب بسألك إبراهيم، لو كان مع الجد أخ شقيق وأخ لأب يمشي معنا ولا ما يمشي؟ ها؟ مش تقول أخ شقيق وأخ لأب إيه يمشي معنا ولا ما يمشي؟ وصاحب فرض. أي. لا بسؤال نظري، لو جيت يعني لو جيت بمثل لك الحين في المسائل الصورة اللي راحت، زوج بنت، بنت ابن، أم، جد، أخ شقيق، وأخ لأب، يمكن في الصور الثلاث اللي راحت يمكن ولا ما يمكن؟ يصلح مثال، لكن يصلح المثال ما يصلح، ما يبقى شيء، ما في شيء لهم، لا أخ شقيق وأخ لأب. طيب وفي الصورة الرابعة اللي بكرة طيب أجل أنت تجي نسألكم إياها، ما نستعجل أجل. في غير الصورة الثلاث هذه ما نجمع أخ شقيق مع أخ لأب، لو اجتمعت يسمى المعادة، عرفت؟ ماشي؟ يعني ما تمثل جد وصاحب فرض وأخ شقيق وأخ لأب. طيب أسألكم فرائض، خلينا نسألكم عن الفرائض اللي من الجد. هو الجد هو أصعب ما في الفرائض، الجد والإخوة، مع أنها الصحيح أنهم ما يرثون الإخوة مع الجد. طيب أعطني مثال. لا أنا أمثل لك عشان أصعب عليكم شوي. لو هلك هالك عن جد وأربع أخوات أشقاء، يخير أيوة بين إيش؟ يخير ولا إيش؟ يأخذ إيش؟ الثلث أو يقاسم. طيب خلنا نقسم احنا وياك المسألة هذه، جد وأربع إخوة، اقسمها أربع أخوات، ها؟ لا لا الجد ممكن أعطيه الثلث والباقي والأربعة يتقاسمون الثلثين، يعني كل واحد كم؟ كل واحد كم؟ لو عندنا اثنين أربعة ستة، لو عندنا ست سيارات اقسمها سيارتين للجد وكل سيارة للأخت، صحيح؟ طيب لو هلك هالك عن ثلاثة إخوة وجد، وش لاحظت له؟ ثلث، ثلث، ثلاثة إخوة، الجد يأخذ ثلث والبقية الإخوة. طيب اقسم لي يا إبراهيم، أصل المسألة من كم؟ عندنا ثلاثة وأربعة إخوة، في انكسار، صحح الانكسار. مسألة 12، الجد يأخذ، ها؟ اثنين اثنين اثنين، نعم كذا. يلا اقسمها، اوزع لي اياها، هم اربع اخوه 12، الجد اصل سهمه كم؟ واحد، واحد في اربعه له اربعه، اثنين هم كم؟ ثمانية، أربعة، اثنين ضرب أربعة ثمانية، والجد أربعة 12. طيب إبراهيم يا سيد عزيز، لو هلك هالك عن جد وأخ لأب، أيه المقاسم أفضل. يعني الجد كم يأخذ؟ جد نعطيه 2 وإيش هم كم جد وإيش وأخ؟ أيوة نعطيه 2 1-1 كذا. طيب لا نسأل الشيخ اللي وراء. لو هلك هالك عن جد وعشرة إخوة وش لحظ الجد؟ الثلث. شوفوا عشان ما تنسون الضابط يعني في الأمثلة هذه الجد يوصف بأنه طماع يأخذ هو الأكثر دائما. لذلك يقول ما يدخل الجد في شيء إلا أفسده يأخذ حقه. عرفت؟ يعني بدل ما تشوف ايش احسن له تعطيه الكثير. ثلث ولا المقاسمة؟ طيب يا شيخ اعطنا لحظ له اعطنا شيء يستوي الامران. لا اخوان شقيقان ووجد. طيب لو بغينا نعطيه الثلث كيف؟ ايوه اقسمها لي. يعني المسألة من 3 الجد له 1 يبقى 2 1-1. طيب وعطنا مقاسمة له 3 1-1-1 نفسها. تمام. طيب نسألك لو هلك هالك عن جد وأختين وش الحظ له؟ المقاسمة ليه؟ لازم مثلي وهم ما جاءوا إلا مثل واحد. صحيح. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن جد وثلاث أخوات وش لاحظ له؟ لاحظ له إيش؟ إنه يقاسمهم كذا. هم 3 أخوات أقل من مثلي يعني وش الأحسن للجد؟ يقاسمهم ولا لا؟ يقاسمهم هم 1.5 و2 عشان يأخذ أكثر بعد. طيب عطل بعد مقاسمة لاحظ له المقاسمة اختين شقيقتين وجد. طيب ثالث ثاني اخ شقيق واخت شقيقة وجد. ها اخت شقيقة وجد وش الحظ له؟ قاسمة. اقسمهم شلون؟ لو عندنا 3 سيارات الجد سيارتين ولها سيارة. تمام. أسألك لو هلك هالك عن جد وأخ وش الحظ له؟ ها الحظ له يقاسم ولا لا؟ نعم أقل هو 2 و1. نعم. يقول هل يمكن ربط لنا بين ما ذكرته في الشرح حاجة الرحبية؟ هو قصدها الرحبية يمكن مو بالحاشية. قلنا لكم هذه الصور 3 ما ذكرها لكن تأتي الصورة 4 إن شاء الله اللي هو بكرة في 3 أبيات إن شاء الله. طيب مراجعة الزاد. وإذا انتهينا من الصورة 4 بكرة يصير كذا خلصنا من الجد إن شاء الله. يعني بس كلها أقصد من الصور سير باقي بس يبين لكن الأخت مثل أخ ولا لا بس ما في شيء. أما وعبثوها في كتاب يمكن يساعدكم معاصر الرائد في علم الفرائض هذا سهل لو تأخذ اسمه الرائد في علم الفرائض من الخطراوي أو كذا اسمه محمد الخطراوي أو هذا سهل. ولا بكرة خلونا نسألكم عن الصور الثلاثة اليوم، حتى إذا رسخت ندخل في الرابع، لأن الرابع طويلة، لأن بكرة راجعوا لليوم الصور الثلاث. نعم نعم طبعا. بسألكم أمس سألناكم سؤال بس عشان أبغى يرسخ، ليش الجد ما ينزل عن السدس؟ ليش يا عماد؟ إيه ليش ما ينزل عن السدس؟ يعني ليش إلا العلماء ملزمين ما إلا يأخذ السدس فصاعدا، يعني مقام كيف يعني؟ نعم لا يعني لأن هذا عشان الإخوة لو صار في جد وأم، الجد كم يأخذ؟ ثلثين صح؟ والأم الثلث، فهنا ثلثين. ولو فيه أم وإخوة كم تأخذ الأم؟ سدس. فعندنا هنا ثلثين وهنا سدس، تمام؟ فإذا كان ما مع صاحب فرض نعطيه ضعف الأم ثلث، اللي هي الصور الثلاث، المقاسمة أو الثلث أو التخير، تمام؟ يعني. وإذا كان مع صاحب فرض مثل الصور الثلاث اليوم نقول زي الأم نزلوا بها إلى السدس فينزلوا بها السدس، تمام؟ طيب نعم. وله عد وقام. طيب نعم. ويكره في الصلاة فاته ورفع بصره إلى السماء، ورفع بصره إلى السماء. نعم. وعشان تصير لا يصير سهل عندكم، الأمثلة اللي ذكرناها لا يمكن تتغير في الصور الثلاث، بس تغير تحت أخ شقيق أخ لأب بس، يعني زوج وبنت وبنت ابن وأم مرة ما تتغير في الأمثلة اللي ذكرناها لكم. أحيانا توخر الأم، أحيانا توخر الزوج، أحيانا تحط الأم مع بنت وبنت الابن، يعني ما فيه ما يمكن تتغير. طيب الالتفات بسهل لك، الالتفات والصلاة أنواع، وش هي الالتفات؟ أول شيء بالعينين، هذا ها ذا كان ايش يكره لغير حاجة. طيب شو الدليل على كراهة هذا؟ التفات. طيب اختلاس خصوص الشيطان في صلاة أحدكم. طيب النوع الثاني عبد الله من الالتفات. نعم بالرأس يبطل الصلاة ولا ما يبطل؟ ما يبطل، يدخل حديث لو اختلاس خصوص الشيطان. والنوع الثالث في الجسم يبطل ولا ما يبطل؟ في تفصيل، وش التفصيل؟ نعم أي إذا كنت توجه لغير القبلة، لغير جهة القبلة، مثل حنا جنوب لو راح غرب تبطل، لكن التفت شوي كذا ما تبطل، تمام. طيب إيش معنى إقعاؤه؟ نعم تبني ما تلبس العمامة خلاص ما حد. نعم ها شلون؟ إقعاء شلون يعني عبد الله عزيز؟ وإقعاؤه شو الإقعاء؟ إيه زي ما قال الشيخ كذا قال عليها. افتراش الذراعين كيف؟ ها في الأرض كذا ها في السجود. طيب لو حطها على الركبة إيه ما يكره؟ كان عباس يفعله إذا تعب رضي الله عنه. طيب نعم.